يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. ولكن نحن كل اللي نحن بنفعله ليلا ونهارا أننا ندعو الله على هؤلاء المجرمين، ونحن نعرف أن هم مجرمين وظلمة، وهم على يعني بينصروا الكفر والشرك وصدوا عن دين الله. فالذي قلته أقول لكم، أنا قلت لهم في جهازهم الإجرامي أمن الدولة، قلت لهم هو الجهاد اللي أنا شايفه هو الدعاء على الكافرين والظالمين، الدعاء عليهم. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأقول لك أنت أعددت جهاد، أعددت قتال، أعددت أسلحة؟ قلت له الإعداد بتاعنا هو إنني هو الدعاء. وهذا طبعا في أثناء التعذيب. وكذلك أنا أقول ما زلت أدعو عليهم، وأنا شايف إن الحمد لله الدعاء يعني إحنا شايفين أثر الذل والهوان اللي هم فيه الوقت، فهو لا شك إن الله قوي عزيز. شوف يعني نوح عليه السلام ماذا فعل، يعني ماذا لما الكافرين يعني ظلموا وطغوا وبغوا ومكروا واستكبروا استكبارا، ماذا فعل نوح عليه السلام؟ قال: إني مغلوب فانتصر. وكذلك إحنا بنقول: يا رب إنا مغلوبون فانتصر لنا وعليك بهؤلاء الظالمين المجرمين الخونة أعداء الإسلام من هؤلاء المجرمين الفراعنة وجندهم وطواغيتهم وأعوانهم اللي بيساعدوهم بالمال والسلاح والرأي وكل شيء، سواء كانوا في الخليج ولا غير الخليج، اللي ساعدوهم بالفلوس أو ساعدوهم بالإعلام أو بالمال أو بكل شيء. هؤلاء نسأل الله، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم أذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، ونسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد وأن يذل أهل الشرك والكفر والفساد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. الأخ بيسأل عن قناة البصيرة بتهاجم الإخوان فقط، أنا قلت الكلام هذا في الدرس، وأنا أرسلت لصاحبها كتب ورسائل. طبعا أنت تعرف أن الناس دول لما هم يعني بيسمعوا كلامنا وبيوصلهم الرسائل، وما أظنش أن ما فيش رسالة بفضل الله عز وجل من الرسائل اللي كتبت أو يعني نشرناها هنا في هذا المسجد ترى حجمه يسير، إلا انتشرت الحمد لله في مصر كلها بل خارج مصر بفضل الله، وده وسط. لكن هم ما بيقدروش ينظروا ولا يقدروا يتكلموا، لأن شيء وقع. احنا مش بتوع حزب عاوزين حكم ولا سياسة، نقول تعالوا إلى ما أنزل الله ولا رسول، تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أنت الوقت متهاجم من الإخوان بس، وعامل برنامج فيروس إخواني. طيب ما فيش فيروس علماني؟ ها؟ مع أن العلمانيين هم اللي بيحكموا. ما فيش فيروس عسكري ولا فيروس نصراني ولا يهودي ولا ماسوني؟ يعني أنت يعني هتسيب يعني هتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ ولا تؤمن بالكتاب كله؟ ما هو لابد أن نؤمن بالكتاب كله. وإذا كان أنت يعني تريد أن تنصر دين الله فأنت احكم على الناس بإيه؟ بحكم واحد. يعني أنت ما تجيش على ناس وتسيب ناس، يبقى تنصر الناس على ناس، يعني كده كلامك كده معناه أنك بتنصر العلمانيين على إيه؟ على الإخوان، أليس كذلك؟ ما هو كده، ما هو أنت ما تتكلم على الإخوان بس، على مرسي بس وأعوانه، يبقى أنت كده بتنصر السيسي وتوترس، تنصر السياسي وتوترس ولا ايه؟ هو ده الواضح، اي انسان لو سمعك هيفهم ايه الفهم ده، وده الواقع وده الصحيح. طب هو ليه ما يقدرش يتكلم على السياسي وتوترس؟ لانهم معهم الايه؟ القوة والشوكة، وعارف لو اتكلم عليهم هو في باطنه بس ما يقدرش يعترف. مشكلة الناس ان ما تقدرش تتكلم بايه؟ باللسان. يعني فرعون عارف ان هو في داخله ايه؟ ان هو على باطل بس ما يقدرش، يعني وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وهو يعرف تماما ان لو تكلم على الجيش والعسكر وعلى العلمانيين والناس اللي بيستهزئوا بالاسلام بالمنهار في قنواتهم، لو اتكلم عليهم عارف النتيجه هتكون ايه. النتيجه هتكون ايه؟ ايه هي النتيجه؟ هو عارفها، مش هيقفل له القناه بس، هيرميه في الايه؟ في السجن. اما انت الوقت قاعد تتكلم وتقول ان انت بتنتظر الاجل وهتموت وي وي وي، ثم تموت على التوحيد، تموت على طاعة الله ورسوله، تموت على دين الله. عندما اصحاب الاخدود حرقوا المؤمنين بالنار ماتوا على التوحيد، ان تقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لو ما تلاقي كده كده كلامك كده الوقت معناه انك بتنصر الطواغيت اللي بيصدوا عن سبيل الله وبيستهزئوا بآيات الله وبنصر العلمانيين والنصارى وتوادرس. لا ها ما هو ما هو كده، هو خايف، هو مفكر ان كده الوقت ان هو بيدافع عن التوحيد والمنهج من يعني يعرض الوقت ويجيب كلام من شيوخ السعودية وان هو ينصر المنهج. منهج ايه ده؟ انت ده انت قدامك تواضرس والسيسي، هي دي عاوزه ده في اوضح من كده بقى؟ اما انك تقول كلمة الحق وتقعد في بيتك، لكن عشان تنصر باطل وفي الاعلام وملايين يسمعوك، وبعدين جالوا تهديدات بالايه؟ بالقتل من ناس بتتصل وتهددوا. هو فكر بقى كده دلوقتي هو وزي خير رمضان وعمرو اديب واسمه عماد الدين اديب ومحمود سعد دول طبعا يعني مره خير رمضان ده اللي هو المذيع الشيطاني بتاع النظام المجرم بيقول ان هو عاوز يموت شهيد. شهيد؟ شهيد عشان ايه بقى؟ يعني مش يعني هذا بيذكرني كان زمان من اكثر من 30 سنه يوسف السباعي ده كان كاتب علماني فبقولوا الشهيد يوسف السباعي. ايه ده يعني شهيد في الشيوعية وشهيد في الليبرالية والعلمانية وفي الرياضة والكرة والرأس والفن ايه ده؟ ايه الشهيد دي يعني؟ ده كذب كذب، دي شغل شيطان، دي وسوسة شياطين، هذه وسوسة شياطين. فالمفروض ان هذا طبعا احنا وصلنا. طب انا شوف الكتب دي وصلت ورسائل وغيره، لكن تعرف هم ماذا يقولون علينا هؤلاء الناس؟ يقول لك ده تكفيريين. يعني الجواب بتاعهم ايه؟ اسهل حاجه يقول لك ده تكفير كده خلاص. طب ما توريني كده، ناقش كده فين التكفير. طب هو التكفير ده مش دين؟ مش دين ربنا؟ اليس تكفير من كفره الله والرسول هو دين الله؟ طب اللي ما بنكفرش من كفره الله والرسول يبقى هو ليس بمؤمن. ها ما هو ما انا قلت لك ان ياسر البخاري كان بيقول احنا ان هو بيحارب التكفير من السبعينات. شوفوا والله يا اخواني اقسم برب العرش ان اقول لكم الكلمه دي وانا قلتها قبل كده هنا مره، ان اول ما قامت الفتنه بتاعت الديمقراطيه وشفتوا الشيوخ بتوع اسكندريه دول هم لما هجت الفتنه ولقيتهم قبلوها والله رايتهم كانهم قساوسه في صوره قساوسه، وما مر ايام الا ولقيت ياسر البرهامي وضع ايده على ايد قسيس، الاثنين وضعين ايد على ايد بعض والاثنين قاعدين بيضحكوا وابتسموا. شوف لما تسمعوا دلوقتي هو بكار وغير بكار ومش عارف ايه ومخيون وخائن وكلام من ده، يا الله هم جالسين كده مع الاساوسه وجالسين مع العسكر الخيانه، يقول لك بيحارب التكفير من زمان. او شوف ربنا اركزك بما ايه؟ بما تفعل. انت بتحارب انت كنت اصلا فاتح خط، كان فاتح خط الناس كانت تقول الكلام ده ما كنتش بصدقه الا لما تبين لي. شوف انا لما بسمع اي اشاعه اي كلام ما بمشيش وراها الا لما اعرف حقيقتها كذب او صدق. الناس يقولوا ده دول يا عم والله من اكثر من 30 سنه يا اخوان ده فاتحين خط مع امن الدوله ومع الحكومه عشان يضربوا الاخوان، وطلع الكلام ده صحيح، والكلام ده ما ظهرش الا بعد، ظهر من الناس كلها بعد كام سنه؟ بعد اكثر من 30 سنه. شوف الشغل القديم ظهر في نهايه الامر، بيظل الانسان خافي حاجات في نفسه وكاتم، ومع الزمان مع طول الامد ربنا بيظهر ايه؟ الحقيقه. شوف ابليس ظل مع الملائكه يعبد ربنا، ربنا اراد يظهر ايه؟ اللي في داخله، فابتلاه بابتلاء فتكبر عن امر الله فاخرجه الله من رحمته. فالكذاب ربنا هيظهر كذبه، ولكن احنا نخاف على دي. احنا مش بنقول الكلام ده ان احنا واثقين من نفسنا، احنا خايفين والله اقسم برب العرش ان احنا نخاف ليل ونهار. ليه؟ لان الانسان لابد يخاف ان يسلب ما معه من الايمان، لان خاف ابراهيم الخليل خاف، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، محمد صلى الله عليه وسلم خاف قال يا مثبت القلوب، ف ثبت قلب على ابنك. احنا برضك نخاف ان احنا نفتتن زي هؤلاء، احنا نخاف اصلا، والحي لا تؤمن عليه فتنة. فعشان كده بنقول ان الانسان يبد يتقي الله ويعرف انه مش هيصيبه الا ما كتب الله. الرزق الاجل كله عند الله، محدش والله يمنعك رزقك ولا اجلك. احنا كنا في السجن وكنا بننتظر الموت، ورشاء الله ان يطلعنا من السجن، يخرجنا من السجن ويرزقنا ويسر امرنا، والحمد لله مش خايفين الحمد لله الان، حتى لا خايفين من سجن ولا خايفين من قتل ولا خايفين من تعذيب. ده هو ربنا هو اللي بيثبت. والانسان برضك لابد ان يكون هو، احنا ما بتمناش، انا مش بتمنى السجن ولا بتمنى عشان لقاء الكفار ولا اتمنى لقاء المجرمين، ما اتمناش، بس اسال الله العافيه. ولما نسال الله العافيه دايما لو الانسان ابتلي اللي هيثبتني ربنا. لان لما بتكلم معاك الان وبتذكر الحالات اللي كنا فيها يعني كانت خيالي، من ثبتك في هذا؟ الله هو اللي ثبتك. المعونه تاتي من الله على قدر ايه؟ على قدر المؤنه. يعني خلاص اذا انت سالت الله العافيه ربنا هيعافيك، لو انت ابتليت ربنا اللي هينزلك الايه؟ الصبر، هيصبرك وهيرزقك الصبر والثبات وهيعينك لحد ما الامر ده ايه؟ يزول وينتهي. فهي اذا يا اخواني احنا لابد نتقيد بالشرع، نتقيد بالشرع، صبر شكر. في بلاء، في ابتلاء، في امتحان، في يسر، في رخاء، في شده، اذا لابد يكون وقف مع الشرع في كل ايه؟ في كل لحظه، وكن سائل الله دايما الاستعانه. بس فاعبده وتوكل عليه، اياك نعبد واياك نستعين. استعينوا بالله واصبروا، كن دايما. لان بعض الناس يقول لك خلاص يا عم، لان بعض الناس كده ايه؟ امن الدوله، لك امن الدوله ترجع، انت خايف. سبحان الله، يعني هو يا اخي انت يعني لابد تصبر وتستعين بالله وربنا سبحانه وتعالى يعينك وتتوكل على الله، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.